بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السواك وسنن الوضوء. التسوك بعود لين منقن غير مضر لا يتفد لين. منقن ولا منقن؟ منقن. طيب. منقن غير مضر لا يتفتت لا بإصبع وخرقة، مسنون كل وقت لغير صائم بعد الزوال، متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم، ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، ويدهن غبا ويكتحل وترا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب السواك وسنن الوضوء. ذكر في هذا الباب المؤلف رحمه الله، ذكر فيه السواك وأحكامه، وذكر أيضا شيئا من سنن الوضوء والفطرة. ومناسبة ذكر السواك قبل باب الوضوء لأن السواك فيه تنظيف، فهو تخلية والوضوء تحلية. ومن المعلوم أن التخلية تكون قبل التخلية، كما أن الاستنجاء متقدم على الوضوء. إذن نقول ذكر رحمه الله السواك قبل الوضوء لتعلقه به، وقدمه عليه لأنه تخلية وتنظيف، والتخلية قبل التحلية. والسواك بكسر السين جمعه سوك بضم السين والواو، ويخفف بإسكان الواو، وربما يهمز فيقال سؤك، وهو مشتق من التساوك، وهو التمايل والتردد، لأن المتسوك يردد العود في فمه ويحركه. هذا فيما يتعلق بمعنى السواك، وهو يطلق السواك على العود الذي يستاك به، ويطلق على الفعل، يطلق على العود الذي يستاك به ويطلق على الفعل، فيقال للعود سواك، ويقال للفعل أيضا سواك. هذا معناه لغة. أما شرعا فالسواك استعمال عود في الأسنان واللثة واللسان، استعمال عود في الأسنان واللثة واللسان لإذهاب تغير الفم ونحوه. هذا هو حد السواك شرعا، أنه استعمال عود في الأسنان واللثة واللسان لإذهاب التغير ونحوه. واللثة هي ما حول الأسنان من اللحم، اللثة هي ما حول الأسنان من اللحم. وقيل إن اللثة هي اللحم الذي تنبت فيه الأسنان أو عليه الأسنان. يقول رحمه الله: التسوك بعود لين منقن غير مضر. التسوك مبتدأ خبره قوله فيما يأتي مسنون، يعني أن التسوك مسنون بماذا؟ بعود التسوك. ولو أن المؤلف رحمه الله قال يسن التسوك بعود لين لكان أولى. يقول التسوك بعود يعني أنه يكون بعود. وظاهر كلامه رحمه الله التساوي في كل الأعواد التي يستاك بها، ظاهره التساوي بين جميع ما يستاك به من الأعواد، وهو المذهب. فالمذهب أن الأعواد على حد سواء. وقال بعض العلماء إن عود الأراك أولى، إن التسوك بعود الأراك أولى، المعروف هذا، وهو اختيار وإليه ميل صاحب الفروع رحمه الله. ولهذا قال: ويتوجه احتمال الأراك أولى. ولذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وردت بعود الأراك. ولأن في عود الأراك من الفوائد ما ليس في غيره. وعليه فنقول التسوك بعود وأفضل ما يستاك به من الأعواد هو الأراك. يقول بعود لين لين، لأن القاسي يؤذي الفم وربما يجرحه، وربما يجرحه، فإن السواك إذا كان قاسيا وشديدا ربما أضر باللثة والأسنان وربما أدماها وأخرج الدم كما هو معلوم. قال رحمه الله منق، يعني أنه يكون بعود منق، فإن كان العود غير منق كما لو كان ملوثا فإنه لا يستحب أن يستك به، وذلك لأن المقصود من التسوك التنظف، تنظيف الفم، ومعلوم أن غير المنقي أنه لا يحصل به المقصود. يقول غير مضر، غير مضر، فإن كان العود الذي يستاك به مضرا فإنه أيضا لا يستاك به. قال العلماء رحمهم الله وكل ما له رائحة طيبة، كل عود له رائحة طيبة فإنه مضر، لأن هذه الرائحة الطيبة تنقلب إلى رائحة كريهة في الفم، يعني الإنسان حينما يستاك يجد رائحة طيبة لكن هذه الرائحة الطيبة تنقلب إلى رائحة كريهة. ولهذا قالوا إنه لا يستاك بعود له رائحة طيبة كالرمان والآس، وحتى إنه قيل إن الآس ربما يضر بلحم الفم. طيب يقول لا يتفتت، هذه قيود، أولا يكون بعود أن يكون لينا منقيا غير مضر، لا يتفتت، فإن كان يتفتت وينتشر، تنتشر أوراق العود أو أجزاء العود في الفم فإنه أيضا لا يكون لا تحصل به السنة، وذلك لأن المقصود من التسوك أو من السواك تنظيف الفم، والذي يتفتت وينتشر في الفم يلوثه. طيب يقول منق غير لا يتفتت، لا بأصبع وخرقة، لا بأصبع وخرقة. قول لا بأصبع هذا تصريح بمفهوم قوله بعود، لأن قول المؤلف رحمه الله التسوق بعود، بعود مفهومه أن التسوق لا يحصل بغير العود كالأصبع والخرقة، وقد صرح بهذا المفهوم في قوله لا بأصبع وخرقة، يعني أن التسوق لا يكون بأصبع وخرقة، واحتجوا لذلك بأمرين. أولا أن الشرع لم يرد بالتسوك بالأصبع، فلم ينقل في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستاك بأصبعه، وثانيا أيضا أن المقصود بالسواك الإنقاء، إنقاء الفم وتطهيره وتنظيفه، وهذا لا يحصل، لا يحصل بماذا؟ بالسواك. إذن لما لم يرد الشرع به ولما لم تحصل فوائد السواك من تطهير الفم ومن تنظيفه وغير ذلك فإنه لا تحصل به السنة، لا تحصل به السنة. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله، وهو اختيار الموفق والشارح، أنه يجزئ التسوق بالأصبع والخرقة، أنه يجزئ التسوق بالأصبع والخرقة، وأنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء، بقدر ما يحصل من الإنقاء، يعني يحصل من الأجر والثواب الاستياك بالأصبع والخرقة بقدر ما يحصل من الإنقاء، بقدر ما يحصل من الإنقاء. وفي المسألة قول ثالث، وهو أنه يصيب السنة عند عدم السواك، عند عدم السواك، وهذا اختيار صاحب الإنصاف رحمه الله وهو الصحيح، أن الاستياك بالأصبع والخرقة لا نقول إنه سنة مطلقا ولا إنه ليس بسنة مطلقا، بل نقول إن كان عادما للسواك، كان عادما للسواك فإنه يحصل أو يصيب السنة بقدر ما حصل من الإنقاء، وأما إن كان السواك عنده فإن السنة أن يستعمل السواك. وهذا قول وسط بين قول من يمنع مطلقا وبين قول من ينفي مطلقا. وعلى هذا فنقول الاستياك بالأصبع والخرقة فيه تفصيل، فإن كان بحضرته سواك ها لم تحصل به السنة، لم تحصل به السنة، لأن السنة إنما وردت بماذا؟ بالسواك. وإن كان وإن لم يكن بحضرته سواك فإنه يستعمله ويحصل له من الأجر والثواب بقدر ما حصل من الإنقاء لعموم قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب يقول رحمه الله مسنون كل وقت، مسنون كل هذا خبر إيش قوله التسوك، يعني التسوك مسنون كل وقت بعود كذا وكذا وكذا، ثم استثنى أيضا قال لغير صائم بعد الزوال. والدليل على أنه مسنون عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال عمرو بن ربيعة رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك، ما لا أحصي يستاك. وقال عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية ومع كل وضوء، ومع كل وضوء. وأيضا حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل كان يشوص فاه بالسواك عليه الصلاة والسلام. هذه الأحاديث كلها تدل على مشروعية السواك كل وقت. إذن نقول السواك مشروع في كل وقت لعموم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، ورضا الرب عز وجل ليس له وقت محدد محدد. يقول رحمه الله استثنى قال لغير صائم، لغير صائم بعد الزوال، يعني يستثنى من قوله كل وقت الصائم ولكن بعد الزوال، بعد الزوال، فيكره أن يتسوك الصائم بعد الزوال، بعد الزوال. وظاهر كلامه لغير صائم سواء كان صيامه فرضا، سواء كان الصيام فرضا أم نفلا، أم نفلا. وما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صمتم، حديث علي إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وأيضا قالوا إن السواك بعد الزوال يزيل خلوف فم الصائم، وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي ولا خلوف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذه الرائحة وهي الخلوف رائحة ناشئة عن طاعة الله عز وجل، فلا ينبغي إزالتها بل ينبغي إبقاؤها، إبقاؤها. لما كانت هذه الرائحة وهي الخلوف وهي تغير رائحة المعدة لما كانت ناشئة عن طاعة الله عز وجل استحب إبقاؤها لأنها ناشئة عن طاعة الله. قالوا وقياسا على دم الشهيد عليه، وقياسا أيضا على المعتكف أنه يستحب أن يخرج إلى العيد في ثياب اعتكافه لأنها أثر عبادة، أثر عبادة، فيستحب إبقاؤها، فيستحب إبقاؤها. هذا دليل من قال إن السواك بعد الصائم مكروه، استدل بحديث علي وبالتعليل وهو أن السواك يذهب هذه الرائحة، الرائحة التي هي نشأت عن طاعة الله عز وجل فينبغي إبقاؤها. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن السواك مسنون للصائم كغيره قبل الزوال وبعده، قبل الزوال وبعده، لعموم الأحاديث، لعموم الأحاديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفي حديث عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم، وهو صائم، ذكره البخاري تعليقا. فالأحاديث أو عموم النصوص الدالة في السواك لم تفرق بين الصائم وبين غيره، مما يدل على أن الحكم واحد للصائم وغيره قبل الزوال وبعده. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره أيضا صاحب الإقناع وصاحب الفروع، واختيار شيخ الإسلام وصاحب الفروع وأيضا صاحب الإقناع الحجاوي رحمه الله، صاحب هذا المختصر، اختار في الإقناع أن السواك بعد الصائم لا يكره، قال وعنه لا يكره، وهي أظهر. طيب، بقي الجواب عن ما استدلوا به، استدلوا به، لأن كل إنسان يرجح قولا لا بد أن يأتي بالمرجحات والدافعات، في يدفع كذا ولا يثبت وينفي، إذن لا بد يأتي بالمرجحات وهي الأدلة، وبالدافعات وهي الرد على ما استدلوا به. أما الحديث، حديث علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فالحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التعليل وهو أن السواك بعد الزوال يزيل أثر الخلوف الذي نشأ عن طاعة الله عز وجل، وهذا الخلوف لا تنبغي إزالته كدم الشهيد، فيجاب عنه من وجوه. أولا، أن بقاء دم الشهيد عليه قد جاءت به النصوص، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بدفن الشهداء في دمائهم، وقال عليه الصلاة والسلام ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وأما الاستشهاد أو القياس على المعتكف، وهو أنه ينبغي أن يبقي أثر خلوف، ينبغي أن يبقي الخلوف في فمه ولا يزيله قياسا على بقاء ثياب المعتكف عليه عند خروجه لصلاة العيد، فيقال من قال إن المعتكف يشرع له هذا الفعل، من قال إنه المعتكف يشرع له هذا الفعل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعتكف، ومع ذلك كان يتجمل للعيد والوفد، العيد والوفد. فالسنة للمعتكف كغيره أن يخرج متجملا، ولأن ذهابه أيضا إلى العيد بهذه الثياب فيه نوع من الرياء وإظهار العمل، كان يقول الناس انظروا إني معتكف. وأيضا يقال هذه الثياب أو اتساخ الثياب ليس هو أثر الاعتكاف، لأن الثياب سوف تتسخ مع طول المدة سواء كان معتكفا أم غير معتكف. وبه عرف أن الصواب أن المعتكف يسن له التجمل العيد، وأن يخرج بثياب جميلة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يقال إن تقييد الحكم، يعني كونهم يقيدون الحكم بما بعد الزوال، هذا أيضا فيه نظر، وذلك لأنه يقال إن من الناس من تتغير رائحة فمه قبل الزوال، ومنهم من لا تتغير إلا في آخر النهار. ولو أردنا أن نضبط المسألة لقلنا إنه يكره عند تغير الفم، مسنون كل وقت لغير صائم عند تغير فمه، ولا نقيد ذلك بالزوال، لأن أيضا بعض الناس ربما لا تظهر أثر هذه الرائحة، لا تظهر أثر هذه الرائحة في معدته، والناس يختلفون. والحاصل أن السواك مسنون للصائم وغيره قبل الزوال وبعده، قبل الزوال بعده. والمشهور من المذهب أن السواك بعد الزوال مكروه، وقبل الزوال يقول مستحب بيابس ومباح برطب، فجعلوا السواك ثلاثة أقسام: مكروه ومستحب ومباح، فيكره بعد الزوال. طيب، وقبل الزوال ويستحب قبل الزوال بيابس، ويباح ويباح برطب، يعني يباح قبل الزوال برطب. يقول رحمه الله متأكد، لما ذكر السواك وأنه مسنون كل وقت ذكر أحوالا وأزمنة يتأكد فيها السواك، قال متأكد متأكد ومتأكد، هذا خبر، خبر ثاني يعني السواك مسنون ومتأكد. يقول متأكد عند صلاة، عند صلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، عند كل صلاة. وهنا مسألة، وهنا وظاهر كلامي رحمه الله عند صلاة، ظاهره لا فرق بين الفرض والنفل، ظاهره لا فرق بين الفرض والنفل، وظاهره أيضا أنه مستحب في قوله عند كل صلاة، ظاهره أنه مستحب حتى في الصلوات المتواليات كالتراويح والتهجد، كالتراويح والتهجد، لقوله عند إيش كل صلاة. وعليه فإذا كان يصلي صلوات متوالية فيستحب ماذا؟ أن يتسوك، أن يتسوك يعني بين كل صلاة وأخرى. وهذا يعني هنا نقطة يا أخوان، جملة معترضة يدلك على أن صلاة التراويح أن كل ركعتين لا تعلق لها بما قبلها، وبه نعرف خطأ ما يفعله بعض الأئمة من ترك الاستفتاح في صلاة التراويح. تجد يستفتح في صلاة التراويح عند أول، في أول ركعتين يستفتح، ثم بعد ذلك يقول لا يستفتح، لا يستفتح، لأن الصلاة يقول واحدة. هذا خطأ، خطأ نقول، لأن كل صلاة مستقلة. ولذلك لو فسدت أو بطلت إحدى التسليمتين، إحدى التسليمات، لم تبطل الأخرى. إذا نقول ظاهر كلام المؤلف رحمه الله عند صلاة، سنقول سواء كانت فريضة أم نافلة، وسواء كانت من الصلوات المتوالية كالتراويح والتهجد أو لا. طيب حتى الجنازة، نعم حتى الجنازة. طيب وهل يدخل في ذلك الطواف وسجود التلاوة والشكر؟ هل يدخل؟ نعم. إذا قلنا إنه صلاة، يعني هل مراد عند صلاة، هل مراد ما كان ذات أن المراد بالصلاة ذات الركوع والسجود، أو عند صلاة يعني ما يدخل في مسمى الصلاة وإن لم يكن من ذوات الركوع والسجود؟ ها، يعني المراد بقوله عند صلاة يعني ما عند الصلاة وما في حكم الصلاة، والطواف وسجدة التلاوة والشكر في حكم الصلاة على المذهب، أو نقول عند صلاة يعني ما يجب لها قراءة الفاتحة وهي ذات الركوع والسجود ونحوه. ايش نقول؟ فاتحة. هل نقول عند الصلاة حتى الطواف يستحب التسوك؟ الطواف بالبيت صلاة، إذا قلنا وسجدة الشكر وسجدة التلاوة. حسب إيش؟ أي لهم الغريب أنهم يقول، يعني بعض المتأخرين رحمه الله يقول الظاهر أنه لا يدخل فيه الطواف وسجدة الشكر وسجدة التلاوة، وهذا في الواقع نوع من التناقض، لأنه إذا حكموا أن الطواف صلاة وأن سجدة الشكر صلاة وأن سجود التلاوة صلاة، إذا حكموا بذلك فينبغي أن ينسحب الحكم على كل ما يسمى صلاة. طيب يقول متأكد عند صلاة وانتباه، وانتباه سواء كان انتباهه من نوم ليل أو نهار، لحديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ إذا قلنا صلاة، الصلاة ذات ما يشترط له الفاتحة، يعني ذات الركوع والسجود. طيب وانتباه سواء كان من نوم ليل أو نهار، لحديث حذيفة السابق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يجوز فاه، ولأن النوم سبب لتغير رائحة الفم، والسواك شرع لإزالة هذه الرائحة الكريهة، ولهذا قالت عائشة قال النبي عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال وتغير فم، يعني ويستحب عند تغير الفم. طيب بقي مسألة عند صلاة. طيب والوضوء أيضا يستحب عند الوضوء، يستحب عند الصلاة ويستحب عند الوضوء، لحديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ومع كل وضوء. ومع كل وضوء، ولكن هنا مسألة: أين محل السواك أو التسوك في الوضوء؟ قال بعضهم يكون قبل الوضوء، قال قبل الوضوء، وقيل إن محله قبل المضمضة عند المضمضة، وهو المذهب، مذهب أن محل التسوك، محل التسوك في الوضوء عند المضمضة. قالوا لأن السواك يتعلق بالفم، والطهارة المتعلقة بالفم من الوضوء هي المضمضة، ولعل هذا أقرب، وإلا لم يرد شيء معين، لم يرد دليل على التحديد بهذا أو هذا أو هذا، فالأمر واسع، ولكن الأقرب أن يكون التسوك، تسوك لمن أراد أن يتوضأ عند المضمضة، يعني قبل المضمضة يستاك، لأجل أن يزيل ما يحصل من فتات ومن أذى بسبب السواك. يقول: وتغير فم، يعني ويستحب عند تغير الفم لعموم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. كذلك أيضا من المواضع التي يستحب فيها السواك أو وردت السنة فيها بالسواك عند دخول البيت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك عند دخول بيته، كما قالت عائشة: إن أول شيء كان النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل البيت كان يبدأ بالسواك، كان يبدأ بالسواك. إذن يستحب السواك عند دخول المنزل. قال بعض العلماء: وإذا استحب عند دخول المنزل فعند دخول المسجد من باب أولى، يعني إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستاك عند دخول المنزل فليكن التسوك عند دخول المسجد أولى، لأن بيت الله أولى بالتعظيم والاحترام. ولكن هذا وإن كان المتبادر أنه قياس أولوية، يعني إذا استحب عند البيت عند دخول البيت فيستحب عند المسجد، إلا أن فيه نظرا. ووجه النظر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل البيت ويدخل المسجد، ونقل أنه كان يستاك عند دخول البيت، ولم ينقل أنه كان يستاك عند دخول المسجد، ولأنه إذا دخل المسجد فسوف يستاك عند إرادة الصلاة، وعلى هذا فلا يستحب أن يستاك عند دخول المسجد، إنما السواك عند إرادة الصلاة. ولكن هنا مسألة، وهي: لو قدر أنه دخل المسجد والإمام قبيل التكبير، ويخشى إن وصل إلى الصف واشتغل بالسواك فاتته التكبيرة، فعند دخوله صار يشتغل بالسواك، يجوز؟ نعم، نقول: لأنه لم يفعل ذلك لدخول المسجد، وإنما لأجل الصلاة، فيدخل عند كل صلاة. واضح ولا لا؟ لو قدر الإنسان دخل المسجد والإمام يقول: استووا، اعتدلوا، أقيموا صفوفكم، ودخل المسجد، قال: لو وصلت إلى الصف الآن واشتغلت بالسواك سوف تفوتني تكبيرة الإحرام، أو إدراك تكبيرة الإحرام، يعني إدراك تكبيرة الإحرام أن يكبر بعد تكبير الإمام، فصار يشتغل بالسواك في أثناء مشيه لأجل أن يدرك تكبيرة الإحرام. فهنا نقول: لا بأس، لأن استياكه هنا لم يفعله لدخول المسجد، وإنما فعله لإدراك التحريمة. طيب، يقول رحمه الله: كذلك أيضا عند قراءة القرآن يستحب أن يستاك عند قراءة القرآن، لأن القرآن كلام الله وينبغي أن يقرأه على أكمل أحواله، ولا ريب أن كونه ينظف فمه لتلاوة كلام الله عز وجل أن هذا من التأدب. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب، بقي المسألة، وهي: السواك هل يستاك بيده اليمنى عند إرادة السواك؟ هل يكون استياكه باليمنى أو باليسرى؟ يعني إنسان أراد يتسوك، هل يمسك السواك باليمنى أو باليسرى؟ أيهما؟ يقول الفقهاء رحمهم الله، يعني الشيخ الإسلام رحمه الله، يقول: الأفضل أن يكون بيده اليسرى، الأفضل أن يستاك باليسرى، وما علمت إماما خالف فيه إلا الجد، يعني المجد بن تيمية، ويستاك بيسرى، وما علمت إماما خالف فيه إلا الجد. وقال بعض العلماء إنه يستاك باليد اليمنى، يستاك باليد اليمنى. وفصل آخرون، فالأقوال ثلاثة. من العلماء من قال إنه يستاك بيده اليسرى ويستاك بيد اليسرى، قالوا لأن السواك من باب إزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليسرى، اليمنى تقدم، اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وقال آخرون إنه يستاك باليمنى لحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. أشياء قوله في طهوره، وهذا من التطهر، من السواك مطهرة للفم. هذا قولان. وفي المسألة قول ثالث وهو التفصيل، التفصيل، وفي التفصيل يكون التحصيل. قالوا إن استاك، إن استاك للتنظف لتنظيف فمه وإزالة ما فيه من وسخ فإنه يستاك باليسرى، وإن استاك لتحصيل، لمجرد تحصيل السنة، يعني فمه نظيف قد توضأ مثلا وقد استعمل فرشاة ونحوه، وإنما استاك لتحصيل السنة فإنه يستاك باليمنى، باليمنى. أواضح يا عمر؟ يقول إن استاك للتنظف تطهير الفم وتنظيفه وإزالة الرائحة الكريهة فإن استياكه يكون باليسرى، وإن كان استياكه لمجرد تحصيل السنة، يعني الإنسان توضأ وعند الوضوء استعمل السواك ودلك فمه ولثته ولسانه ثم لما فرغ أراد أن يصلي، من المعلوم أن فمه نظيف، هنا استاك باليمنى، والأمر في ذلك واسع، لكن هذا التفصيل جيد لأن فيه تجتمع يعني الأدلة بين كون السواك من الطهور والطهور يكون باليمنى، وبين كون التسوق تارة يكون لإزالة أذى وإزالة الأذى تكون باليسرى. قال رحمه الله ويستاك عرضا، عرضا يعني بالنسبة للأسنان، يستاك عرضا بالنسبة للأسنان. كيف يكون عرضا؟ ها؟ نعم، يستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، إذن يستاك عرضا لا طولا ولكن يبدأ بجانب الفم الأيمن. إذن كيفية السواك أن يكون، أن يبتدئ بجانب فمه الأيمن ويكون استياكه عرضا بالنسبة للأسنان، الأسنان لها طول ولها عرض فيكون عرضا، عرضا. طيب هذا ما يتعلق ب السواك. طيب بقي مسألة، هل يجوز أن يستاك اثنان بسواك واحد؟ هل الفقهاء يقول لا بأس أن يستاك اثنان، أن يستاك بالسواك اثنان فأكثر، يعني يستعمله أكثر من واحد، ولكن هذا مقيد يا إخوان بما إذا لم يخشى الضرر، فإن خشي الضرر بأن كان في فم أحدهم أو أحدهما أمراض جراثيم، يعني فيه مثلا جروح يخشى أن تنتقل هذه الجروح وهذه الآفات التي في فمه إلى الفم الآخر فإنه يمنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. أما إذا انتفت العلة، انتفى الضرر، فإنه يجوز. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى مع عبد الرحمن بن أبي بكر، رأى معه سواكا يستن به، فقال أعطني السواك، أعطني السواك يا عبد الرحمن، فأعطاه فاستاك به النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه يجوز أن يستعمل السواك أكثر من واحد. طيب هل للتسوك، تسوك هل له ورد خاص أو دعاء؟ إذا رد يستاك يدعو اللهم طهر قلبي ومحص ذنوبي ونحو ذلك، استحب بعض العلماء ذلك، استحب بعض العلماء ذلك، ولكن هذا الاستحباب أقول فيه نظر، فهو استنان لم ترد به السنة، استحسان لم ترد به السنة. ثم قال رحمه الله يقول مبتدئا بجانب فمه الأيمن، نعم وانت الكلام، قال ويدهن غبا، شلون يقول لأن الطول يؤذي اللثة، ما يحضر من شيء الآن يعني بالنسبة لعرضنا وطوله، لكن يعني يحضرني التعليل أنهم قالوا إن طولا الأسنان اللثة يؤذيها. طيب يقول ويدهن غبا، والادهان يكون للشعر، الشعر سواء كان ذلك شعر الرأس أو شعر اللحية، يعني يستحب أن يدهن. وقالوا غبا يعني يوما بعد يوم، فيدهن يوما ويدع يوما. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترجل غبا، بل قد ورد في بعض الألفاظ الحديث أنه نهى عن الترجل إلا غبا، قالوا لأن ذلك لأنه إذا كان يترجل كل يوم فإن ذلك من الترفه، والترجل أو الترجيل هو دهن الشعر وتسريحه، إذن مما يستحب وهو من سنن الفطرة الادهان، والادهان يكون للشعر سواء كان ذلك فيما يتعلق بشعر الرأس أو شعر اللحية، ولكنه يكون غبا بمعنى أنه يفعله يوما دون يوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يترجل أو كان يرجل شعره غبا، بل نهى عن الترجل إلا غبا. وهذا نأخذ من هذا الحديث فائدة، وهي أنه لا بأس باتخاذ الشعر، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اتخاذ الشعر، هل هو سنة أو أنه مباح، أو أن ذلك راجع إلى عادة القوم الذي هو فيهم. فذهب بعض أهل العلم إلى أن اتخاذ الشعر سنة، وهذا هو المذهب الإمام أحمد رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله هو سنة، يعني اتخاذ الشعر، لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة. واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الشعر، وذهب آخرون إلى أنه لا يسن اتخاذ الشعر، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما اتخذ الشعر لأن أهل ذلك الزمن كانوا يتخذونه، ففعله موافقة لهم. وأما إذا كان الإنسان في قوم لا يتخذونه جمالا ولا يوفرون الشعر، فالسنة ألا يفعل، لأنه حينئذ يكون مثل لباس الشهرة، يكون مشهورا بينهم. طيب الآن بعض الناس أو الشباب يتخذ الشعر حتى إنك تظنه امرأة تبكلها بعد، يقول سنة، يعني سنة النبي كان له شعر، وش نرد عليه؟ يتخذ الشعر، إذا قلت وش الشعر هذا ما يليق، أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد اتخذ الشعر؟ قل بلى اتخذ الشعر، اسكت لا تقول شيء. نقول يعني الغالب مثل هؤلاء، نقول ألا لم يبقى عليك من السنة إلا الشعر، ربما أنه مفرط في الصلوات، حتى كل يشد الصلوات ما يصلون، بعض هؤلاء مفرط، إما أنه ممن أقول أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات، وإما أنه أيضا عنده معاصٍ أخرى، ولو قدر أنه قد خلى من تلك فنقول إعفاء اللحية إيش أولى من ذلك. طيب يقول رحمه الله ويكتحل، أي نعم ما فعل أسب التعبد، أقول هو ما كمل الكلام صحيح، نقول قال بعض العلماء إن اتخاذ الشعر ليس سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما اتخذ الشعر موافقة لقومه، لأنهم كانوا يتخذون الشعر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب موافقة من يكون فيهم ما لم يكن معصية. ولذلك لما قدم المدينة وكان اليهود يفرقون شعورهم صار عليه الصلاة والسلام يفرق الشعر. وهذا القول هو الذي عليه العمل من أزمنة أن اتخاذ الشعر ليس سنة. طيب يقول رحمه الله ويكتحل وترا. الاكتحال في الواقع نتكلم عليه الاكتحال نوعان. النوع الأول اكتحال يقصد به تقوية البصر وجلاء الغشاوة من العين وتطهيرها من دون أن يكون له جمال، فهذا لا بأس به. إن الاكتحال في هذه الحال لا بأس به، بل هو مما ينبغي فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه، ولا سيما إذا كان بالإثمد. انتبهوا يا أخوان، الاكتحال نوعان. النوع الأول اكتحال يقصد به تقوية البصر وجلاء الغشاوة وتطهير العين مما يعلق بها من دون أن يكون له جمال، فهذا لا بأس به، بل قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كان بالإثمد. النوع الثاني من الاكتحال ما يقصد به التجمل والزينة، ما يقصد به الجمال والزينة، فهذا بالنسبة للنساء مطلوب، لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل وأن تتزين لزوجها، وأما بالنسبة للرجال فهو محل نظر في الواقع، لأنه قد يكون فيه نوع من التشبه بالنساء، وقد يفرق في هذا الباب بين الكبير الذي تؤمن فتنته وبين الصغير الذي لا تؤمن عليه الفتنة. وعلى كل حال في الواقع الاكتحال الذي يقصد به مجرد الجمال لا ينبغي فعله، حتى إنه عند الناس ممقوت في الواقع، ممقوت فيه نوع من التشبه بالنساء. أما لو اكتحل كحلا لا يظهر أثره مما يقصد به تطهير العين وتقوية البصر، فهذا لا بأس به، بل قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقال إن زرقاء اليمامة كانت ترى على مسيرة ثلاثة أيام، ويقال إنها أنذرت قومها وقالت إني أرى شجرا يتحرك، فلم يبالوا بكلامها فهجم عليهم، وكان الجيش الذي قدم قد اتخذ الشجر يمشي خلف الشجر حتى يوهم، فهجموا على قومها وقتلوا من قتلوا، ومن ضمن من قتلوا هي قتلوها، قالوا ففتحوا عينيها فوجدوها مليئة بالإثم. الله أعلم بذلك، إنها كانت ترى على مسيرة ثلاثة أيام، حتى إن الشاعر يعني امتدح يقول واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى شراع قبل، هي يقول إنها رأت حماما فرقا من الطير، هي زرقاء اليمامة رأت فرقا من الطير من الحمام، وكان معها حمامة، فقالت ليت الحمام لي إلى حمامتي ونصفه قدية تم الحمام مية. يقول إنها شافت الحمام فرق عدته 99 وهو في الجو، وهذا مثل القصة صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الشاعر يقول ممتدحا يقول واحكم كحكم فتاة الحي إذا نظرت إلى شراع فريد وارد الثمن، قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتي ونصفه فقدي، فحسبوه فألفوه كما ذكرت 99 لم تنقص ولم تزدي.